يعني شرط الطهارة وشرط استقبال القبلة. نعم صحيح. طيب فنحن منقول يظل مستمرا في استقبال القبلة، وهذا تنبيه طيب جزاك الله خير، لكن ليس على عمومه وإنما إذا كان متأثرا. وهذه زائدة عن الجلسة الماضية، وهي هذه الفائدة إيه؟ يعني إذا كان متأثرا زائدة على الجلسة الماضية. تعرف لأنه هلا شو بيقولوا إني إنه مدارسة العلم شو بيقولوا مذاكرته إنه الحديث المحذور. ها الحديث يتحدث بلسانه يعني. هذا ممنوع لأنه ما في ضرورة له. نعم. الآن بالنسبة هذا للإمام وقال لهم أمكثي أنا ظلكوا مثل ما أنت. قال لهم ولا أشار لهم. أشار إليه. ذكرنا لك روايتين. أشار له. عشان ما نخلط. الثانية. طيب. لكن لما هو خرج وتوضى الإمام حط واحد بداله. الآن أجا وأخذ أخرى ركعة وركعتين راحن. ما هي بذات هذه حقها صعب. هي نفسها هو سأل عنها مرتين ثلاثة. يعني بدي يحسب الركعة اللي أول اللي أخذها. ولا ولا. ويكمل عليه. هذا حكم. أي نعم. نعم. شيخنا بالنسبة لحديث لا يتناجى اثنان دون ثالث. فإحنا رجلين وموجود معنا طفل يعني يبلغ من العمر مثلا 10 سنوات أو 9 وأقل. فهل يعني يكون هذا الحديث يعني ينطبق على هذه الحالة؟ الجواب ما دمت تحب التفقه في الدين مرها لقمك يا الجواب تلقيم، وإنما راح أخليك أنت تأخذ الحكم يعني استنباطا من عندك. هذا الحكم أو بصورة أوضح هذا النهي تعبدي أم معقول المعنى؟ عاد السؤال يا شيخنا. قوله عليه السلام لا يتناجى اثنان وبينهما ثالث، معقول المعنى أم تعبدي؟ ما هو تعبدي؟ لا لازم ما يكون جوابكم سلبي على طريقة علماء الكلام انه الله لا فوق ولا تحت. طيب وينه؟ قول وينه؟ ها في كل مكان. اعوذ بالله هذا ضلال. على السماوات ايه صح. مو مو مو مهما تميت تموي ما ايش بتشبع ولا بتروي ابدا. فقول بقى تعبدي ولا معقول المعنى؟ معقول المعنى. معقول المعنى أصبته. شو معقوليته؟ تغشش الجواب بس هاي ما تغششها. يعني شو معنى قولنا انه هذا حديث معقول المعنى؟ من عاد المصطلح يا شيخنا لو انك وهيك انا شيخ. معقول المعنى يقابله تعبدي. التعبدي هربي ما بنعرف شو السر، ما بنعرف شو الحكمة، ما بنعرف شو الغاية من أمر ما أو نهي ما. معقول المعنى بالعكس تماما، نعرف ليش الشارع أمر بكذا، ليه نهى عن كذا إلى آخره. مثلا نهى عن بيع الغرر، تعبدي ولا معقول المعنى؟ معقول المعنى. معقول المعنى واضح جدا. طيب الآن هنا نحن بدنا نقول أحد شيئين، لا يتناجى اثنان بينهما ثالث. معقول المعنى. معقول المعنى ولا لا؟ معقول المعنى. شو المعقولية تبعه؟ فإن ذلك يسيئه. فإن ذلك إيش؟ أو يحزنه. لا إيش كان سؤالاني ما سمعته. فإن ذلك يسيئه. لا يحزنه. نعم. يحزنه. إذن هذا معقول المعنى. نعم. صح؟ نعم. نرجع من إلا كل ولد اللي عمره 10 سنوات بيحزن؟ لا. أخذت الجواب بقى. واضح؟ يعني يعني أفضل سؤالك يعني نتيجة أنه يجوز. ليش؟ لأن المعنى الذي من أجله نهى عنه